يقول هل خرج الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله على الحاكم الذي كان موجودا؟ لا، لم يخرج الإمام محمد عبد الوهاب على الحاكم الذي كان موجودا بشهادة ذلك الحاكم نفسه. فالدولة العثمانية لها خرائط تبين حدود تلك الدولة وليست نجد منها، وهذا أدنى وجوه الرد. هناك وجوه كثيرة لكن هذا أدنى وجوه الرد. فنفس الدولة تلك لا ترى أنه كان خارجا عليها، لكنها حاربته لأجل دعوته التي بدت تمتد إلى الحرمين، فتخوفا على سلطانهم بادروه بالحرب. هذه حقيقة الأمر، سواء كنا من أهل هذه البلاد أم من غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.